فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا you Thank you. الله يفعل ما وَقَفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ يا مريم اقنتي